الطويل منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتحية الإسلام نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر في يوم من أيام شهر مبارك، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فيه تقبل الأفئدة قبل الجوارح على بيوت الرحمن في الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية لمسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكيف لا، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولله در القائل: دعا رمضان الخير كل مرابط لديه، فلبى المؤمنون على الإثر، وطافت بهم ريح الجنان عليلة تهب من الرحمن ذائعة النشر، تنفس فيها الخلد حين تفتحت أزاهيره البيضاء في ليلة القدر. إخوة الإيمان، وفي شهر القرآن يطيب لنا أن نحيا في رحابه، في رحاب الدستور الأسمى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحيا مع تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من أول سورة الشعراء يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Money. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها بشيء مبين. إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك فاللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ووفقنا للعمل بأوامره واجتناب نواهيه في جميع أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا إنك على كل شيء قدير فقل لرسول الله يا خير مرسل أبث كما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات.